بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث 37 من الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإن هم بها وإن عملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإن عملها كتبها الله له كتب الله له حسنة كاملة، وإن عملها كتبها الله له سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذا الحروف. هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه قوله أن الله كتب الحسنات والسيئات، وهذه الكتابة للحسنات والسيئات يحتمل أن تكون الكتابة القدرية، وأن الله تعالى كتب كل أعمال العباد وما يفعلونه باللوح المحفوظ، ما يفعلونه من الخير والشر ومن الحسنات والسيئات كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ. ويحتمل أن تكون المراد بالكتابة كتابة الملائكة الحفظ الكتبة الذين يكتبون الحسنات والسيئات بأمر الله عز وجل، كتابتهم للحسنات والسيئات بأمر الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على هذا ما جاء في بعض الأحاديث في حديث أبي هريرة بهذا المعنى، أنه قال وفيه أنه إذا هم بالسيئة فلم يعملها فقال انظروا فإنما تكتبها حسنة إنما تركها من جرائي، يعني معناه إذا أنه إذا هم بها ولم يعملها أنه يكتبونها حسنة، انظروا فإن عملها فاكتبوها يعني حسنة كل حسنة على ذلك، وإن لم يعملها فاكتبوها سيئة وإن لم يعملها فاكتبوها حسنة إنما تركها من جرائي، يعني أنه إذا هم بسيئة فإنها إن عملها تكتب حسنة واحد سيئة واحدة، وإن لم يعملها فاكتبوها حسنة إنما تركها من جرائي، إنما تركها من أجلي. فهذا يعني فيه أن الملائكة هم الذين يتولون الكتابة، وعلى كل لا ليس هناك تنافي بين الكتابتين، فإن الكل حاصل، فالكتابة في اللوح المحفوظ حاصلة لكل ما هو كائن، والملائكة يكتبون كل ما يصدر من العبد من الخير والشر. ثم إن هذا الإجمال في قوله إن الله كتب الحسنات والسيئات بينه في الكلام الذي بعده، وذلك بالتفصيل فيما يتعلق بالحسنة والتفصيل فيما يتعلق بالسيئة. فالتفصيل الذي في الحسنة هو قوله فإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبها حسنة كتبها الله حسنة كاملة، وإن هم بها وعملها كتب الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإذا هم بالحسنة ولم يعملها كتب الله له حسنة كاملة من أجل نيته ومن أجل قصده، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه إلى عباده. وإذا عملها كتبت 10، وإذا عملها كتبت 10 وإلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله تعالى يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. ووصفت الحسنة التي تحصل لكون الإنسان هم بالحسنة ولم يعملها بأنها كاملة لئلا يتوهم نقصانها، لئلا يتوهم أنها ناقصة، وذلك لأنها كانت بمجرد هم وليس هناك عمل. فمن فضل الله عز وجل أنه جعل الثواب على ذلك حسنة، وأيضا تكون كاملة لئلا يتوهم النقصان فيها. وإذا عملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وفي هذا بيان الفرق بين كون الإنسان ينوي ولا يعمل وبين كونه ينوي ويعمل، فإن الأول لا مضاعفة فيه والثاني فيه المضاعفة إلى عشر وإلى أضعاف إلى سبعين ضعف وإلى أضعاف كثيرة، وهذا واضح. وأما الحديث الذي ورد نية المؤمن خير من عمله، وهذا يخالف ما جاء في هذا التفصيل في هذا الحديث الذي معنا، هو حديث ضعيف كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح وقال إنه ضعيف. وعلى هذا فالعمل لا شك أن الإنسان الذي ينوي يعمل، وأن عمل الإنسان أنه أفضل من كون الإنسان ينوي فقط، لأن الإنسان بمجرد نيته يحصل حسنة كاملة إذا لم يعمل، وإذا عمل فإنه يحصل عشرا أو يضاعف الله عز وجل إلى سبعين ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقوله وإذا هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وهذا فيما إذا كان تركها من أجل الله، إذا كان تركها من أجل الله فإنها تكتب حسنة كاملة. وصفت كاملة أيضا لبيان فضل الله عز وجل ولئلا يتوهم نقصانها، لأنها ما حصلت يعني في مقابل عمل، وإنما حصلت في مقابل ترك، كون الإنسان هم بمعصية وتركها فالله تعالى يكتبها حسنة، ومع كونها حسنة موصوفة بأنها كاملة لئلا يتوهم نقصانها. وإن عملها كتبت سيئة واحدة، فوصفت بواحدة يعني حتى لا يتوهم، من أجل بيان أنه لا تزاد السيئات، وأن الإنسان لا يخاف أن تزاد سيئاته، بل الأجر يضاعف والسيئات فإنها سيئة بمثلها، ولا تضاعف السيئات، وإنما الذي تضاعف الحسنات كما قال الله عز وجل فلا يخاف ظلما ولا هضما، يعني لا يخاف هضما يعني نقصا من السيئات ولا ظلما وذلك بالزيادة في الحسنات نقصا في الحسنات، ولا يخاف ظلما أي زيادة في السيئات، وإنما يحصل الفضل والجود والكرم بالثواب والجزاء على الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فإنما يجزى بمثلها. فعندما ذكر الهم بالسيئة وكون تركها أي من أجل الله يحصل عليها أجرا واحدا من أجل أنه تركها لله، وإن عملها كتبت سيئة واحدة، فالحسنة وصفت بأنها كاملة والسيئة وصفت بأنها واحدة، وصفت بأنها واحدة أي أنها لا تتعدد وإنما هي واحدة فقط، والجزاء على السيئة يعني إنما هو بمثلها، ولا يزاد السيئات ولا تضاعف السيئات. ثم إن الهم بالسيئات ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ذكر أن من هم بالسيئة له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتركها من أجل الله، فهذا يثاب عليها بالحسنة كما جاء في هذا الحديث. وإذا كان تركها ليس تركها ذهولا وغفلة عنها وما جاءت على باله، فهذه ليست له ولا عليه. وإذا هم بها ولم يفعلها من أجل العجز ومن أجل مع حرصه عليها ورغبته الشديدة في الوقوع فيها ولكنه عجز عنها، فإن هذا يحصل إثما ولا يحصل أجرا وثوابا، لأن ترك للسيئة إنما كان للعجز مع تصميمه وحرصه عليها وفعله الأسباب التي توصل إليها ولكنه لم يقدر ولم يتمكن، فهذا مأجور غير مأجور. هذا هو هذا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في كتابة الحسنات والسيئات. ثم ذلك الحديث 38، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، وقد شرح الشوكاني في رسالة اسمها قطر الولي في شرح حديث الولي، قطر الولي في شرح حديث الولي، وطبع مع يعني مقدمة بعنوان ولاية الله والطريق إليها، ويدخل تحت ذلك الكتاب كتاب الشوكاني الذي هو قطر الولي في شرح حديث الولي. وقوله من عادى لي وليا، الولي هو المؤمن التقي، كما قال الله عز وجل الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون، فقد بين سبحانه وتعالى في هاتين الايتين ان اولياء الله هم المؤمنون المتقون، الذي جمعوا بين الايمان والتقوى، هؤلاء هم اولياء الله، هذه هي ولاية الله، كون الإنسان يكون مؤمنا تقيا، هذه هي الولاية. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بأنني محارب له، وهذا يدل على خطورة معاداة أولياء الله عز وجل، وأن أهلها وصفوا بهذا الوصف الذي هو أنهم محاربون لله عز وجل، والله تعالى محارب لهم، وأن الله تعالى أعلمهم بأنه محارب لهم، فهذا يدلنا على قبح معاداة أولياء الله، وأن المطلوب هو موالاتهم ومحبتهم، وذلك في الله ومن أجل الله، والحب في الله والبغض في الله من أوثق الإيمان. وأما معاداة أولياء الله فهذا من أقبح الأمور ومن أسوأ الأشياء، وذلك أن المطلوب في حقهم الولاية وليس المعاداة، وهو يدل على أن ذلك من الكبائر، لأن كونه يوصف بأنه محارب لله عز وجل وأن الله تعالى يحاربه يدل على منتهى قبحه ومنتهى سوءه. من عادى لوليا فقد أذنته بالحرب، ثم بين الولاية بأي شيء تكون والطرق التي توصل إلى الولاية، وأنها التقرب الله عز وجل بفعل الأوامر بفعل الفرائض، وكذلك الاتيان بالنوافل مع الفرائض، لأن ولاية الله عز وجل هي الإيمان والتقوى كما عرفنا. فلما قال من عاد لي فقد أذنته بالحرب، بيّن بعد ذلك من هم أولياء الله، أو الطريقة التي يتم بها الوصول إلى الله عز وجل، وهي فعل الفرائض، يعني من وهي أداء الواجبات وترك المحرمات، فعل ما فرض الله عز وجل وترك ما حرم الله عز وجل، ثم بعد ذلك الاتيان بالنوافل مع الفرائض، والاتيان بالفرائض دون النوافل هذا هو الاقتصاد، وهم المقتصدون، حيث قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم النفس ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالمقتصد هو الذي يأتي بالفرائض، يأتي بما أوجب الله عز وجل عليه ويترك ما حرم الله عليه، والسابق بالخيرات هو الذي يأتي بالفرائض ويأتي بالنوافل، ويأتي معها بالنوافل التي تقربه الله عز وجل، والتي تزيد في درجته وفي إيمانه وفي كماله وفي درجته ورفعته عند الله سبحانه وتعالى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وهذا يدل على أن فعل الفرائض هو الأحب إلى الله عز وجل، وأن العبد ما تقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما افترض عليه، وذلك لأنه يكون أدى واجبا وترك أمرا محرما، فلو فعل فإنه يؤجر، وإذا ترك أو إذا ترك الأوامر فإنه يأثم، وكذلك إذا فعل النواهي فإنه يأثم، وإذا تركها من أجل الله عز وجل فإنه يؤجر، والحاصل أن الفرائض تكون بأداء ما فرض الله وترك ما حرم الله، وهذا هو أحب شيء إلى الله عز وجل فيما يتقرب به عبد الله سبحانه وتعالى. وفي دليل على إثبات المحبة لله عز وجل وعلى تفاوت الناس في محبة الله سبحانه وتعالى، وأن منهم وأنهم متفاوتون في المحبة، وكذلك الأعمال متفاوتة في المحبة، فمنها ما كان أحب إلى الله ومنها ما كان دونه، فإن الإتيان بالفرائض هو الأحب إلى الله، ومعنى ذلك أن الإتيان بالنوافل دون ذلك، لأنه قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، وذلك أنه فعل أمرا واجبا وترك أمرا محرما. وأما بالنسبة للنوافل فالإنسان إذا أتى بها أتى بكمال، وإذا لم يأتي بها فإنه فاته ذلك الكمال وفاته ذلك الأجر. لكن الأوامر والنواهي والتكاليف والفرائض هذه التي يثاب على فعلها ويعاقب على تركها، التي هي المأمورات الواجبات، وأما النواهي يثاب يعاقب على فعلها ويثاب على تركها. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني معناه كون الإنسان يأتي بالفرائض ثم يأتي بالنوافل ويستمر عليها ويداوم عليها، لأن قوله لا يزال تدل على ذلك، فكونه يداوم على النوافل ويستمر عليها هذا مما يكسب محبة الله عز وجل، مما يكسب محبة الله سبحانه وتعالى التي إذا حصلت سدد في تصرفاته وفي أعماله، وذلك لأنه صار من السابقين إلى الخيرات بإذن الله، لأن المقتصد هو الذي يأتي بالفرائض فقط، والسابق الخيرات هو الذي يأتي بالفرائض ويأتي معها بالنوافل ويستمر عليها ويدوم عليها، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حب العمل إلى الله ما دوم عليه صاحبه وإن قل، وهذا المقصود به النوافل. وأما الفرائض فإنه متعين على الإنسان يأتي بها، يأتي بكل ما فرض الله عز وجل عليه، ولكن النوافل هي التي زائدة على الفرائض، وقيل لها نافلة لأنها زائدة على الفريضة، فكون الإنسان يأتي بها يكون ذلك زيادة في كماله وزيادة في فضله عند الله عز وجل، وكون الله عز وجل يحبه لأنه أتى بالفرائض وأتى بالنوافل، أتى بالفرائض وأتى بالنوافل، أتى بما هو واجب وأتى بما هو كمال وبما هو مستحب ومندوب، فجمع بين الأصل والفرع، بين الفرض والنفل، بين الواجب والمستحب. وإذا حصل وإذا ظفر الإنسان بمحبة الله عز وجل سدده الله عز وجل في تصرفاته وفي أفعاله، فلا يسمع فلا يستعمل سمعه إلا في خير، ولا يستعمل بصره إلا في خير، ولا يستعمل يده إلا في خير، ولا يستعمل رجله إلا في المشي إلى خير، فيكون مسددا في أعماله وفي تصرفاته وفي حركاته وسكناته، لأن هذه الحواس وهذه النعم التي أنعم الله تعالى بها العبد في صحته وعافيته استعملها فيما يعود عليه بالخير، وامتنع وابتعد عن استعمالها فيما يعود عليه بالضر. وليس في هذا الحديث يعني دليل على الحلول وعلى الاتحاد كما هو القول الباطل الذي الذي ابتلي به بعض الناس من القول بأن الله تعالى حال في المخلوقات، فإن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، والمخلوقات خلقها الله عز وجل وكانت عدما فأوجدها وخلقها وكانت بعد أن لم تكن، ووجودها مباين لوجود الله عز وجل، فليس الخالق حالا في المخلوقات ولا المخلوقات حالة في الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الحديث فيه متقرب ومتقرب إليه، وفيه سائل ومسؤول، وفيه سائل ومسؤول، لئن سألني لأعطينه، ففيه سائل ومسؤول، وفيه مستعيذ ومستعاذ به، وفرق بين الخالق والمخلوق، فلا يكون المخلوق الخالق حالا في المخلوق ولا المخلوق حالا في الخالق، بل الله عز وجل مباين المخلوقات ليس حالا فيها وليست حالة فيه، وإنما هو مبين لها، فليس هناك حلول، وإنما المعنى هو أن الله تعالى يعني يسدده في سمعه وبصره وبطشه ومشيه، فلا يستعمل هذه الوسائل وهذه النعم إلا فيما يعود عليه بالخير. وهذا نتيجة كون الإنسان يحصل محبة الله عز وجل بفعل الفرائض والإتيان بالنوافل مع ذلك، والإتيان بالنوافل مع ذلك فيجلب ذلك محبة الله عز وجل إياه، وإذا أحبه سدده في سمعه وبصره وبطشه ومشيه وفي جميع تصرفاته، فتكون حركاته لله وتصرفاته لله، وذلك في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم مع ذلك يحصل الثواب ويحصل الإجابة في دعائه إذا سأل الله عز وجل، قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ففي ذلك جمع بين الترغيب والترهيب وبين تحصيل ما هو مطلوب والسلامة مما هو مرهوب. التحصيل ما هو مطلوب مرغوب، وهو كونه يعني يعطيه ما يسأل، وأنه يسأله فيعطيه، وكذلك يستعيذ به مما هو مرهوب ومخوف فيعيده الله عز وجل، ويكون بذلك حصل الخير وسلم من الشر. حصل الخير لأنه سأل الله تعالى فأعطاه، وسلم من الشر لأنه استعاذ بالله فأعاذه، لأنه استعاذ بالله فأعاذه. هذا هو هذا الحديث القدسي العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.